الرحيم تسجيل بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس 16. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من الأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، إلى يعتبر أهم بحث في الكتاب من حيث صلته الوثيقة بالواقع وبالصحوة، وهو حكم تقليد الأئمة الأربعة. يذكر هنا المطلب الأول وهو موقف المسلم من الأئمة. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله: الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية من خيرة علماء الأمة، وقد بذلوا قصارى جهدهم في دراسة النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعلماء التابعين وأتباع التابعين، وقد بذلوا قصارى جهدهم في تفقيه المسلمين وحملهم على اتباع الحق، وتخرج بهم جمع كبير من أصحابهم وتلاميذهم، وبقيت مناهجهم في فقه النصوص وفهمهم لها منارا يستفيد منها طلاب الحق وطلبة العلم، ولا زالت كتبهم التي دونت أو التي دونها تلامذتهم ثروة نستفيد منها، وعلى كل مسلم أن يعرف لهم فضلهم ويدعو لهم ويستفيد من علمهم، ولكن تبقى مذاهبهم فقها للكتاب والسنة تضم إلى فقه الصحابة وعلماء التابعين وأتباع التابعين من قبلهم، ويبقى الكتاب والسنة قبل ذلك وبعده نهرا فياضا لا يمكن أن تحده فهوم الفقهاء، ويجب أن تبقى صلة المسلمين وخاصة العلماء منهم بالنهر الفياض والنبع الصافي، أقصد بذلك الكتاب والسنة. ثم يتعرض المطلب الثاني وهو دعوى إيجاب تقليد واحد من الأئمة الأربعة. يعني نحن نعتقد أن الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى هم من خيرة علماء الأمة، لا نقول هم فقط خيرة علماء الأمة، ولكن هم من خيرة علماء الأمة، ما قصروا في فهم الكتاب والسنة والاجتهاد في ذلك، وما قصروا أيضا في نشر الفقه والتعليم بالنسبة للمسلمين. ولا يمكن أن نظن الإمام من الأئمة أنه يتعمد مخالفة النص إطلاقا سواء من القرآن أو من السنة، هذا لا يظن بأي مسلم فضلا عن الأئمة العظام الكبار. وهؤلاء الأئمة وبالذات الأئمة الأربعة، هذه الدرجة وهذا المقام العظيم الذي وصلوا إليه وهو مقام الإمامة في الدين، لا يمكن أن يصلوا إليه خط عشواء، وإنما نتيجة تأهل ونتيجة إن شاء الله تعالى إخلاص وتفان في البذل للدين والنصرة للحق. فتكون المكافأة في مثل هذا أن صاروا أعلاما يقتدى بهم وأئمة تعطر المجالس بذكرهم، فإن هؤلاء لا يمكن أن تكون الأمة اتفقت على إمامتهم إلا عن جدارة وأهلية واستحقاق لكل حسن الظن. فالأمة في إجماعها معصومة من خطأ، والأمة أجمعت على إمامة هؤلاء الأئمة، فلا يمكن أن يظن بهم أو بواحد منهم أنه يتعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن حكم في كتاب الله تبارك وتعالى. مسألة اجتهاد واختلاف في أصول الاستنباط كما ذكرنا من قبل كيف نشأت هذه المذاهب، كل يريد أن يصل إلى الحق، لكن منهم من يجتهد فيصيب ومنهم من يجتهد فيخطئ، لكن لابد أن نفرق بين مذاهب الأئمة وفقههم واجتهاداتهم ومحاولتهم لفهم الكتاب والسنة، وبين الكتاب والسنة اللذان هما الأصل. الأصل هو اتباع كتاب السنة، هو النهر الفياض الذي يتدفق ولا يتوقف إطلاقا عن يعني العطاء. فالأئمة لا يمكن من أحد منهم أن يتعمد مخالفة الدليل، ولكن قد يقع من أحدهم مخالفة الدليل لا عن قصد وإنما لسبب من الأسباب أو عذر من الأعذار، بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أوجب طائفة كبيرة من الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر الأئمة المجتهدين التقليد، وقصروا الأخذ بالكتاب والسنة على من بلغ رتبة الاجتهاد، وهذا الرأي هو الذي عليه أكثر الفقهاء في عصر التقليد، أنه يجب على كل مسلم أن يقلد واحدا من الأئمة الأربعة. وأغرق فريق وأوغل في دعوى إيجاب تقليد واحد من الأئمة الأربعة دون غيرهم، يبقى بدأ الأول الأمر بإيجاب التقليد لأي واحد من الأئمة ممن بلغوا رتبة الاجتهاد، ثم بعد ذلك غلا فريق آخر وأوجبوا انحصار وجوب التقليد لواحد من الأئمة الأربعة دون غيرهم، وحرموا تقليد الصحابة فعلماء التابعين ومن بعدهم من الأئمة سوى الأئمة الأربعة. جاء في جوهرة التوحيد وواجب تقليد حبر منهم أي من الأئمة الأربعة، وقال الباجوري في حواشيه على الجوهرة عند هذه العبارة: ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كانوا من الصحابة، لأن مذاهبهم لم تدون ولم تضبط، ولكن جوز بعضهم ذلك في غير الإفتاء، كما قال: وجائز تقليد غير الأربعة في غير الإفتاء وفي هذا تعه. وبعض الذين يوجبون تقليد واحد من الأربعة يرون أن أقوال الأئمة رضوان الله عليهم مقدمة على نصوص الكتاب والسنة الواضحة الصريحة، ويحرمون على المقلد أن يأخذ من المذاهب الأخرى، ويتعللون لذلك بعلل سقيمة كقولهم: علماؤنا السابقون أعلم منا بالنصوص، وربما اطلعوا على شيء لم نطلع عليه، وربما كان هذا منسوخا أو لا يراد ظاهره. يعني بدل ما يقولوا ربما يكون الإمام لم يطلع هذا الحديث، يقولوا لا، الحديث إذا بلغهم يقولون أكيد الإمام اطلع عليه ووجد فيه ما يمنع من الأخذ به، فهذا عكس الأصل. الأصل أن تقول الإمام ربما لم يبلغه هذا الحديث، لكن هو قد بلغني فعلي أن أخذ به. يقول أبو الحسن القرحي رئيس الحنفية في العراق في عصره: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. ويقول أبو عمرو ابن الصلاح في مقلد المذهب: نص مذهب إمامه في حقه، المقلد المنتمي لأي مذهب من مذاهب الأربعة، نص مذهب إمامه يعني نص الإمام الذي يقلده، نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل، يعني كنص الكتاب والسنة في حق المجتهد المستقل. وقال الشعراني: قال بعض المقلدين: لو وجدت حديثا في البخاري ومسلم لم يأخذ به إمامي لا أعمل به. يقول الشعراني، والشعراني رغم غلوه في التصوف لكنه كان موقفه في موضوع الاتباع والتقليد جيدا، يقول: وذلك بعدما علق على قول هذا المقلد: لو وجدت حديثا في البخاري ومسلم لم يأخذ به إمامي لا أعمل به، قال: وذلك جهل منه بالشريعة، وأول من يتبرأ منه إمام مذهبه، وكان الواجب عليه حمل كلام إمامه على أنه لم يظفر بذلك الحديث أو لم يصح عنده. لكن يقول حديث البخاري ومسلم متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة، ثم يقدم عليه قول إمامه، هذا شيء يعني صعب. جاوز الشيخ أحمد الصاوي صاحب إبقى حاشية على الجلالين، جاوز الشيخ طبعا نذهبه ملكي الشيخ أحمد الصاوي حده وغلى غلوا عظيما، حيث يقول: ولا يجوز تقليد ما عدا الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة طال مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. تخيلوا أن الأمر الغلو في موضوع المذهبية يصل إلى هذا الحد، كلام شنيع بشع: لا يجوز تقليد ما عدا الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. ولذلك انتصب أحد أئمة أهل السنة وعلمائهم للرد عليه في كتاب سماه تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون من أصول الضلال والكفران. طبعا الصاوي قال هذا في حاشيته عن الجلالين، عند تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. يقول الدكتور الأشكر انظر إلى هذا الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم حيث حرم تقليد غير الأئمة الأربعة، ولو كان المقلد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وزاد الطين بلة بوجوب تقليدهم ولو كان غيرهم معه نص حديث صحيح أو آية قرآنية. ولم يكتف بذلك بل صرح بأن الخارج عن مذاهب الأربعة ضال مضل وأنه قريب من الكفر وبلغ غاية الإسفاف عندما زعم أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. وقد ردد هذا القول في غير موضع من حاشيته وكيف يكون ظاهرهما من أصول الكفر وأغلب الآيات والأحاديث ظواهر وما أخذ الأئمة اجتهاداتهم إلا من هذه الظواهر. إن المسلم لا يملك إذ يقرأ هذه الأقوال الشنيعة إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أشنع ويعني أوضح البطلان في مثل هذا التوجه أن يقول لك أنه يجب عليك أن تقلل واحد من الأئمة الأربعة، فالوجوب هذا الوجوب واللزوم هذا حكم شرعي من أحكام الخمسة تكليفية ولا بد له من دليل شرعي، فأين دليلكم على وجوب تقليد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد؟ أين الدليل؟ لماذا يجيبون؟ يقولوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول ليس في الآية دليل على ما تذهبون إليه، لأن الآية ندبتنا إلى أو أمرتنا بسؤال أهل الذكر أي عالم من العلماء المجتهدين، فهذا أوضح دليل على البطلان. لم يرد في آية أو في حديث أو اسم الإمام الشافعي أو يجب عليكم أن تقلدوا أبا حنيفة أو تقلدوا الأربعة ولا تخرجوا عنه. فهذا أول افتراء على الدين وأول افتراء على الشرع أنه يوجب ما لا دليل على وجوبه. الواجب اتباع العلماء، أن العامي يسأل العلماء ويأخذ بقوله، لكن الواجب هو التقليد، فالتقليد مثل الأكل الميتة يلجأ إليه عند الضرورة وبشروط معينة، لكن ما في أحد أبدا يعني يمدح التقليد، أن التقليد أصلا شيء ممنوع في الشريعة أن تأخذ بقول الغير بدون معرفة دليله. نعود ثانية لكتاب الانحرافات العقادية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، لأنه في الحقيقة تعرض لمسألة مهمة هنا لها علاقة بموضوعنا وهي قضية التعصب المذهبي، لكن ليس الموضوع الذي تكلمنا فيه من قبل، لكن هنا يذكر قضية أخرى وهي رفض إعادة فتح باب الاجتهاد، وهذه طمة من الطمات التي اتسم بها عصر الجمود الفكري والتقليد المذهبي. فحينما أطلقت هذه الدعوة إغلاق باب الاجتهادات واعتبار أن إغلاق باب الاجتهاد باب من أبواب التدين، يعني هي كأن هذا موقف دين يدان الله سبحانه وتعالى به، فقد أثر عن بعض الفقهاء القول بأن الاجتهاد أصبح بعيد المنال لا يستطيع الوصول إليه أحد من العلماء مهما وصلت درجته العلمية، وليس أمام الناس علماء وجهال خاصة وعامة إلا التقليد والاتباع. كما قلنا من قبل يعني ظلت الأمور في العالم الإسلامي على 10 قرون تقريبا كاملة لا تكاد تتغير إلا في نطاق محدود، وكان الفقهاء المسلمون الكبار قد اجتهدوا في كل ما واجههم من الأمور فأنشأوا فقها متكاملا عميقا شاملا يغطي احتياجات المسلمين في العبادات والمعاملات. ده في عصر الإيه؟ تدوين الفقه. ثم جاء تلاميذهم وشراحهم فزادوا في قضايا الفروع حلولا لمشكلات تصوروا حدوثها في أي ظرف من الظروف القادمة، فكانوا يفترضون الفرض ويقولون أرأيت لو حدث كذا، ويستنبطون لهذا الأمر المتخيل حكما مستمدا من شريعة الله. فلما مضى الزمن وحدثت تلك الافتراضات بالفعل لم يحس المسلمون أنهم في حاجة إلى اجتهادات جديدة، فقد غطى الفقهاء وتلاميذهم وشرحهم من قبل كل ما جد في حياتهم. لذلك أعلنوا منذ القرن الخامس إغلاق باب الاجتهاد لعدم الحاجة إليه، ومرت 5 قرون أخرى أو 6 على وجه التقريب والمسلمون لا يحسون بحاجة لمراجعة هذا القرار، لأن ما بين أيديهم من الفقه يكفيهم ويفيض عن حاجتهم، فاكتفوا بالتتلمذ عليه وإخراج المختصرات التي تفي بحاجة طالب العلم المبتدئ لتعينه على الدخول في عالم الفقه العويص. ولكن الأمور منذ القرن الثاني عشر الهجري على الأقل بدأت تتغير تغيرا سريعا بعد اختراع الآلة وتقدم الأبحاث العلمية والمكتشفات والمخترعات، حيث جدت أحوال لم يجدوا لها نصوصا في كلام يعني الفقهاء. هنا كان المفروض أن يعاد فتح باب الاجتهاد لمواجهة هذه التغيرات، لأن مهمة الفقه أن يتفاعل مع العصر، لكن الدولة العثمانية رفضت إعادة فتح باب الاجتهاد. وحتى لو كانت النية في ذلك حسنة وتأخذ صورة الغير على الدين، لكن بلا شك أن هذا مما أضر بالأمة ضررا شديدا. بعض الباحثين يعزو أسباب إغلاق باب الاجتهاد أولا إلى تفرق المسلمين إلى فرق وأحزاب، كل فرقة تحاول أن تجتهد في تنزيل النصوص على أهوائها، ومن هنا سد باب الاجتهاد حتى لا تأخذ أقوال هذه الفرق وأراؤها صفة الاجتهاد فيجوز العمل بها. سبب ثاني وهو إيحاء الأمراء والحكام، لأن المتعارف عليه أنه لا يجوز أن يلي أمر المسلمين إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، كما كان الوضع في القرون الأولى. الأمراء طبعا كان يشترك فيهم الاجتهاد، حتى كانوا أحيانا يشترطون ذلك في القاضي في القضاء أو في الولايات العامة، حتى يعني أن بعض الحكام طبعا ده كان محرج لهم، يعني لما صار مرتبة الأمراء والحكام العلمية أقل بكثير من هذا، فمن كما كان يضيرهم ويحرجهم أن يتمثل الناس هذا المبدأ الإسلامي هو اشتراط أن يكون الإمام أو الحاكم يعني إيه يصل لمرتبة الاجتهاد. ومن أهم أسباب إغلاق باب الاجتهاد تصور المقلدين للمذاهب أن الفقهاء الأولين لم يتركوا مسألة إلا تناولوها، فنحن لسنا في حاجة إلى فتح باب الاجتهاد. بعضهم كان يرى أن باب الاجتهاد أغلق سدا للذرائع حتى لا يتسور يعني على الاجتهاد من ليس من أهله من أصحاب الدعاوى، ورأوا أن ورع الناس قل وكثرت الشهوات وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتية، ولو فتح لهم باب الاجتهاد لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا هيبة المذاهب. وأغلق باب الاجتهاد تقريبا في القرن الخامس الهجري. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن الاجتهاد نوعان مستقل وقد فقد من رأس المئة الرابعة. ويقول السيوطي المتوفى سنة 1100 يعني أنه أدرك أوائل القرن العاشر الهجري، يقول لهج كثير من الناس اليوم بأن المجتهد المطلق فقد من قديم وأنه لم يوجد من دهر إلا المجتهد المقيد. بعد أوائل القرن العاشر الهجري لم يبق سلطان غير سلطان التقليد، وجاء زمن لم يبق من الاجتهاد إلا اسمه، وأصبحت دعواه بل دعوى إن كان وجوده ذنبا لا يغتفر، واقتصرت وظيفة العلماء في اختصار الكتب وشرحها والتعليق عليها. في تلك الفترة الحالكة كان القول بالاجتهاد وفتح بابه كبيرة من الكبائر، وإن لم يصل عند بعض المقلدين والجامدين إلى حد الكفر، وكان من التهم التي وجهها خصوم الدعوة السلفية إلى علمائها دعوى الاجتهاد، وكانت تهمة شديدة في ذلك الزمن، مع أن أحدا منهم لم ينقل عنه القول بذلك. فأي إمام مجدد يحاول أن يجدد ويعيد اتباع الدليل فيقولون أنت تدعي الاجتهاد وأنت خامسي، يعني أنه إيه يبتدع مذهبا خامسا فوق المذاهب الأربعة. ولذلك يعني يعتبر في العصر الحاضر أو في الصحوة الحاضرة يعتبر تميز الدعوة السلفية باحترام العقل في مجاله وإعماله في مجاله الصحيح واتباع الدليل هي أعظم الأمور التي تجذب الشباب المتعلم إلى هذا المنهج. أقوى ما يجذب الشباب إلى المنهج السلفي هو أنه منهج علمي يحترم العلم ويحترم العقل ويحترم الدليل، ولا يطالب الناس بهذا التقليد المذموم فارتبط بالصحوة وبالنهضة العلمية. انفتاح الشباب على هذه الدعوة السلفية ده سر من أسرار انتشار الكبير للدعوة السلفية في الصحوة المعاصرة الحاضرة، هذا من أحد مظاهر الجاذبية في المنهج السلفي. مثال واضح جدا لما عناه الأئمة الدعاء إلى هذا المنهج الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث آذوه أشد الأذى وتألب أرباب البدع والتقليد من السلاطين والأمراء والعلماء والعوام عليهم. يقول رحمه الله تعالى: ولكنه قد جفاني جماعة من الذين لا يعرفون الحقائق لصدور اجتهادات مني مخالفة لما ألفوه وعرفوه، وهذا دابهم خلفا عن سلف، لا يزالون يعادون من بلغ رتبة الاجتهاد وخالف ما دأبوا عليه ودرجوا من مذاهب الآباء والأجداد، ينقل الشوكاني كلاما للعصامي عند كلامه عن الشيخ ملا علي قاري ابن سلطان ابن محمد الهروي الحنفي رحمه الله، وهو قوله أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والأفهام، ثم قال لكنهم تحن بالاعتراض على الأئمة لا سيما الشافعي وأصحابه. امتحن بسبب أنه اعترض على بعض الآراء الفقهية الإمام الشافعي، واعترض على الإمام مالك في إرسال يديه يعني في الصلاة، ولهذا تجد مؤلفاته ليس عليها نور العلم. العصام بيتكلم على الهرع ويقول عشان كده مؤلفاته لا تجد عليها نور العلم، ومن ثمة نهى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء. ويعلق الشوكاني على ذلك قائلا وأقول ذلك دليل على علو منزلته، فإن المجتهد شأنه أن يبين ما يخالف الأدلة الصحيحة ويعترضه سواء كان قائله عظيما أو حقيرا. حاول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن يحارب تلك البدعة العظيمة، وأن يقوم أهل عصره الذين كادوا أن يطبقوا على القول بها، وأن يبذل من وقته وحياته في سبيل رد الناس إلى الجادة، وبيان أن الاجتهاد مرتبة لا تقتصر على عصر دون عصر ولا على أشخاص دون أشخاص. وله رسالة مسماه بغية المستفيد في الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقديم. ومعظم تراث الشوكاني سواء في الأصول أو في الفقه نجد يعني نجد فيه انعكاسا لهذا القول بمقاومة القول بإغلاق باب الاجتهاد والإنكار على القائلين به أعظم الإنكار. هذه السرية العظيمة إغلاق باب الاجتهاد كانت سبب وراء تأليف الشوكاني كتابه البدر الطالع، البدر الطالع، وترجم فيه لكثير من المجتهدين وذكر أحوالهم، فحفل ذلك الكتاب بترجمة عشرات من المجتهدين والعلماء. هو ذكر ذلك في مقدمة البدر الطالع، يعني لولا خشية الإطالة ذكرنا نص كلامه في ذلك. يعني هو يذكر هنا مثلا في الكلام يقول لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبت في العلوم دون خلفها حتى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد المئة السادسة كما نقل عن البعض، أو بعد المئة السابعة كما زعمه آخرون، وكانت هذه المقالة بمكان من الجهالة لا يخفى على من له أدنى حظ من علم وأنذر نصيب من عرفان وأحقر حصة من فهم، لأنها قصر للتفضل الإلهي والفيض الرباني على بعض العباد دون بعض، وعلى أهل عصر دون عصر وأبناء دهر دون دهر بدون برهان ولا قرآن، على أن هذه المقالة المحذولة والحكاية المرذولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة عن قائم بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومبين لما شرعه لعباده، وذلك هو ضياع الشريعة بلا مرية وذهاب الدين بلا شك. وهو تعالى قد تكفل بحفظ دينه، وليس المراد حفظه في بطون الصحف والدفاتر، بل إيجاد من يبينه للناس في كل وقت وعند كل حاجة. حداني ذلك إلى وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلغني خبره إلى عصرنا هذا، ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله وله المنة قد تفضل على الخلف كما تفضل على السلف، بل ربما كان في أهل العصور المتأخرة من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف أنواعها من يقل نظيره من أهل العصور المتقدمة، كما سيقف على ذلك من أمعن النظر في هذا الكتاب وحل عن عنقه عرى التقليد. وقد كان العلماء والمجتهدون في تلك الفترة يواجهون حربا شعواء من قبل المبتدعين من المقلدين والجامدين، وعلى رأسهم أهل السلطان وذو النفوذ. وخير مثال على ذلك حادثة سموها حادثة المجتهدين، يعني زي إيه مثل حادثة المجرمين، فكلمة المجتهدين دي مش المقصود بها المدح، دي حادثة المجتهدين مشهورة قوي بالذات في ترجمة حياة الإمام القاسمي رحمه الله تعالى. فهذه الحادثة وقعت في دمشق سنة 1313، أطلق عليها اسم حادثة المجتهدين، حيث اجتمع جملة من العلماء منهم الشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ سليم سمارة والشيخ بدر الدين المغربي وغيرهم. يسوق القاسمي أحداث هذه القصة فيقول وذلك أنه يوم الجمعة العاشر من شعبان سنة 1313 وردت علينا رسالة من دائرة الحكومة مضمونها أن يحضر يوم السبت إلى المحكمة هؤلاء الأفاضل، وهم الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ سليم ثمارة، والشيخ سليم ثمارة، والشيخ بدر الدين المغربي، والشيخ توفيق أفندي الأيوبي، والشيخ أمين السفرجلاني، والشيخ سعيد الغر، والشيخ مصطفى الحلاق، والفقير جامع الكتاب، يقصد القاسمي نفسه. والسبب كما يقول الشيخ وشاية من بعض الحاسدين لما اجتمع هؤلاء الأفاضل للمدارسة والمذاكرة، فعاملين بينهم حلقة علم اقتصرت على هذا العدد من العلماء. فيذكر أن الواشي ذهب إلى والي الشام عثمان نوري باشا ووشى له عن الجماعة الملوه بهم ما شاء، فقال له عن الشيخ بدر الدين أنه قرر في درسه بعد الجمعة في الأموي على رؤوس العالمين تحريم الدخان، وذم ترك العمائم، وشنع على الحيل في الربا التي تجري في المحاكم، وكون الخلافة أي العثمانية صارت ملكا عضوضا، وغير ذلك مما نقله ذلك النمام عن هذا النحرير الهمام. وأما الشيخ توفيق أفندي الأيوبي فوشوا عليه بأنه تكلم في درسه بين العشاءين في الأموي بنجاسة أعيان المشركين وغير ذلك مما لفقوه من الميل. وأما بقية الجماعة منهم القاسمي والبيطار وسليم السمارة وغيرهم وشوا عليهم بأنهم عدوا أنفسهم من المجتهدين وأنهم يجتمعون على إيه بقى؟ على قراءة الحديث الشريف. شوفوا الجريمة إن بيجتمعوا بيدرسوا الحديث، إزاي يدرسوا علم الحديث؟ وأنهم يجتمعون على قراءة الحديث الشريف ويريدون، وده بيفكرنا بكلام الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى، مع أن أبو زهرة عالم جليل وفقيه كبير جدا، لكن هو كان في القضية دي بذات موقفه من المنهج السلفي موقفا فيه نظر، وهو صاحب الكلمة الموجعة الأليمة التي قالها في شأن السلفيين، قال يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة. يعني ما مدح المنهج السلفي بأعظم من هذه العمارة، يقول يريد هؤلاء السلفيون أن يقتصروا إلى الكتاب والسنة وفهم السلف لهما ويتركوا بقى علم الكلام وكذا وكذا إلى آخره. فيعني طبعا نفس النسق يعني هنا يقول وأما بقيات الجماعة فوشوا عليهم بأنهم عدوا أنفسهم من المجتهدين وأنهم يجتمعون على قراءة الحديث الشريف ويريدون أن يستنبطوا منه كل معنى شريف، وأنهم صاروا يتذاكرون في أقوال الفقهاء ويبحثون فيها ويتطلبون الأدلة على تلك الآراء. يعني بيجيبوا أقوال الفقهاء ويدوروا القول ده يوافق الدليل وده يخالف الدليل، إزاي بقى يرتكبون هذه الجريمة؟ دي حادثة المجتهدين. ثم يذكر القاسمي رحمه الله بداية هذا الاجتماع أنه كان من غير قصد من بعض منهم للمذاكرة والمدارسة، يعني لقاء عشوائي حصل بينهم وحصل مناقشات، ومع الوقت بدأ يزداد العدد فجعلوا لهم موعدا، قالوا خلاص نتقابل نتدارس ونتذكر في كل أسبوع ونتناقل، يعني زي درس علمي صغير يتداولون في بينهم مسائل علمية والفوائد يعني. ثم يقول واتفق أن حضر يومئذ رجل ينتمي بزيه للعلماء بيد أنه مشاء بنميم عتل ذنيم، فعد عليهم أبحاثهم وأحصاها، وبعد انفضاض الجمع قلب موضوعها في المجالس وأفشاها، فعزز هذا السفيه أخويه السابقين. اثنين قبل كده حضروا برضو وعملوا نفس الشيء وراحوا أبلغوا أن الجماعة المجرمين دول المجتهدين بينظروا في دراسة الحديث وبيجيبوا أقوال الأئمة ويمحصونها طبقا للدليل. فيقول فعزز هذا السفيه أخويه السابقين وأضحى ثالثهم، وتعاونوا في المجامع على أن ينشروا مباحثهم، ففشى أمر اجتماعنا وانتشر، وطار صيته في أقطار دمشق، واشتهر ولقبوه جمعية المجتهدين، ونسبوا مذهبهم إلى الفقير، وقالوا المذهب الجمالي أو الجمالي نسبة إلى جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى. ثم دعانا الشيخ أمين السفرجلاني ودعا العلامة مقدم علماء الشام الشيخ البكر العطار، فحضر معنا ضحوة ذلك النهار، وقصد بدعوته أن يطلعه على هذا الاجتماع ويريه هل يرى فيه ما ينكره سليم الطباع، فلم يرى في مباحثنا ما يستنكر. يعني هم جابوا الشيخ البكري العطار ليحضر يشوف، فما رأى شيئا يستنكر، بيد أنه قال قد ذاع صيتكم بالاجتهاد وانتشر. وطبعا كانت تلك يعني جريمة كبرى لا تغتفر، جريمة كبرى أن واحد ينسب إلى الاجتهاد. فقلنا أين الاجتهاد ونحن على ما ترى، وهل نباهة المرء وحرية أفكاره تعد نكرا، ثم لم تشعر الأصحاب إلا والقضية صارت لدى المحاكم، لم بها بعض من يتشوف المظالم وقلبوا على الجماعة ونسبوا لهم عجائب الأمور، وأمر البوليس أن يخبرهم بحضورهم للمحكمة الكبرى آمنين، وعينوا عقد مجلس كبير رئيسه القاضي مكي بيك أفندي وأعضاؤه المفتي وأعوانه من المنتفشين. ويذكر القاسمي أن المفتي أخذ يسألهم واحدا واحدا إلا من لم يحضر بعذر شرعي، وكان مما قاله للشيخ القاسمي: ما لكم ولقراءة الحديث؟ وعزز بعض مجالسيه هذا القول الخبيث، لأنه يلزم قراءة الكتب الفقهية والحج على قراءة الكتب الحديثية والتفسيرية. فإن هو من نفس المنطلق، لما أنت بتمنع قراءة كتب الحديث يبقى امنع كمان إيه؟ قراءة القرآن الكريم. يعني بمعنى ذلك أن القرآن يبقى بقى يتلى في المآتم كما يفعل الناس وعلى الموتى وأمام الأضرحة وفي التعاويذ. وكان مما قاله للشيخ القاسمي: ما لكم ولقراءة الحديث؟ وعزز بعض مجالسيه هذا القول الخبيث، لأنه يلزم قراءة الكتب الفقهية والحجر على قراءة الكتب الحديثية والتفسيرية، ظنا منه أن العلماء يمتثلون أمره. ثم يذكر أنه أوقف تلك الليلة في البوليس، وكان مما قال: ثم تذاكر أهل المجلس بعضهم مع بعض، طبعا يعني حبس من الشيخ القاسمي في هذه الجريمة الليلة دي، ورأوا أنهم قد أدوا ما لزمهم في تعزير الجماعة من الغرب، وكان بودهم أن يقر أحدنا بصريح الاجتهاد أو أن يذل واحد منا فيلحقه الحمق منهم والعناد فيبلغوا مأربهم منا فيهم من الشام. ولقد قال بعض المشايخ المتصدرين للمفتي، قال: إن هؤلاء إن دام جمعهم لا نأمن أن يردوا فتوى المفتي، حيث إنهم يناقشون الأقدمين، كما أن بعض المشهورين قال له: لو كان المفتي الحمداوي حيا ما جثر أحدا على دعوى الاجتهاد. كان عايز يقول له: أنت مش شاف شغلك، يعني لو كان الحمداوي هو اللي عايش كانش حد جرأ ويدعي الايه الاجتهاد. فهذا كله لإغار صدر المفتي على هذه الجماعة. هكذا كان اجتماع أهل العلم للتذاكر والتدارس في كتب الحديث والتفسير في تلك الفترة الحالكة ذريعة للجهال والمقلدين أن يتسلطوا عليهم بالإيذاء والحبس والنفش والتشهير بدعوى الاجتهاد ومحاولة منعهم من قراءة كتب الحديث النبوي وكتب التفسير التي تساعدهم على اقتحام سياج التقليد، وقصرهم على كتب الفقه المذهبية من مختصرات وشروح وحواش. ومن جملة ما روى به المبتدع المدعو يوسف ابن إسماعيل النبهلي المتوفى سنة 50 و300 ألف، من جملة ما رمى به هذا المبتدع أهل الدعوة السلفية دعوى الاجتهاد، ظنا منهم بفرط جهله أن تلك دامغة يدمغهم بها وكبيرة من الكبائر يلصقها بهم، نظرا لما كان سائدا في ذلك العصر من تحريم الاجتهاد. يقول النبهلي القسم الأول من المقدمة في كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، وده الرد على مين؟ النبهاني رد على مين؟ كتاب غاية الأمانة في الرد على النبهاني للعلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله. فالنبهاني يقول القسم الأول من المقدمة في الكلام على انقطاع الاجتهاد المطلق الذي تدعيه بالباطل فرقة الوهابية ومن أعجبه شأنهم من جهلة المبتدعين شذاذ المذاهب الإسلامية، وجعلت ذلك رسالة سميتها السهام الصائبة لأصحاب الدعاوى الكاذبة. ثم يقول إن دعوى الاجتهاد في هذا الزمان منه ومن غيرهم مطلقا مهما كان علما هي دعوى كاذبة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. قال أيضا: أما الاجتهاد فلا يدعيه اليوم إلا مختل العقل والدين. إلى أن يقول هنا يعني في كتاب الانحرافات العقدية والعلمية يقول: ومن هؤلاء داود ابن جرجيس متوفى سنة 1299 الذي تصدى لمنافحة أهل الدعوة السلفية وكان من أشد خصومهم، ألف رسالة أسماها أشد الجهاد في إبطال دعوة الاجتهاد، رد بها على الوهابية فيما يدعي أنهم إيه؟ ادعوا الاجتهاد. وهذا لم يحصل إطلاقا، إطلاقا لم يدعي أحد من أئمة حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه إطلاقا دعوة الاجتهاد أبدا. ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه المعروف منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود ابن جرجيس. وهذا الشيخ شهاب الدين المرجاني المتوفى سنة 1306 كان عالم عصره في بلاده، أصره من قرية مرجان التابعة لولاية قزان، ودرس في بخارى وسمرقند وتولى الإمامة والخطابة والتدريس في الجامع الأول بقزان سنة 1266، وتخرج على يديه كثير من العلماء، وكان مجاهرا بالاجتهاد وانتقاد بعض المتقدمين، يعني في بعض المسائل التي خالفوا فيها الدليل، فعاداه معاصروه فانعزل عن منصبه ثم عاد إليه. أما الشيخ عبد الحق ابن فضل العثماني البناراتي المتوفى سنة 1276 فقد كان لا يتقيد المذهب ولا يقلد أحدا في شيء من أمور دينية، بل يعمل بنصوص الكتاب والسنة ويجتهد برأيه، وبذلك جرت بينه وبين الأحناف مباحثات كثيرة، ومن مصنفاته الدر الفريد في المنع عن التقليد، فشنع عليه المتعصبون وحبس بمكة بدعوى انتقاص الأئمة المجتهدين، ثم أطلق وسافر إلى المدينة فوشوا به إلى القاضي ففر منها متخفيا. استمرت تلك اللوثة في معاداة المجتهدين والتصدي لكل من يحاول الاجتهاد بعد ذلك، وكانت مناهج التعليم ضحية من ضحايا تلك اللوثة، كما كان للأزهر دور كبير في المحافظة على إخلاق باب الاجتهاد. يعني في مرة من المرات كان الشيخ عليش المالكي رحمه الله سمع عن واحد دعوة عليه بالذلك تدور راح إيه سيدنا حمل الحرب أو شيء من هذا وذهب عليه حتى يقتله، أنه كيف يجرؤ على مثل هذا القول. حتى لما اشتهر على الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الكلام بأن لفظ اطلاق الثلاث يقع واحدة، قالوا عن ابن تيمية أنه ضال مضل لمجرد اختلافه مع الأئمة الأربعة في مثل هذا، فوصل الأمر إلى أن يرمى المجتهد بالضلال والإضلال. إذا توقف الاجتهاد مع وجود الحاجة إليه ومع وجود الدواعي والمقتضيات، ماذا الذي يحدث؟ إما أن تجمد الحياة وتتوقف عن النمو لأنها محكومة بقوالب لم تعد قوائمها، وإما أن تخرج على القوالب المصبوبة وتخرج في ذات الوقت من الشريعة، لأن هذا الظل لم يمد بالاجتهاد حتى يغطيها. حدث الأمران معا الواحد تلو الآخر، الجمود أولا ثم الخروج بعد ذلك من دائرة الشريعة. يعني هذا إلمام سريع بما ذكره في الانحرافات العقدية والعلمية فيما يتعلق بقضية إغلاق باب الاجتهاد. يناقش الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى من أوجبوا تقليد الأئمة الأربعة أو غيرهم من أهل الاجتهاد، فيقول أول دليل في الرد على من أوجب التقليد أنه لا دليل على الوجوب، أن دعوة وجوب تقليد مثلا أحد الأئمة الأربعة يحتاج لدليل، ولا يوجد دليل على هذا الأمر بخصوصه. فيقول دعوة إيجاب التقليد دعوة مرفوضة، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب التقليد، ثم التقليد مخالف لما كان عليه الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل مخالف لما كان عليه الأئمة رضوان الله عليهم، فقد كان في المسلمين في تلك الأيام علماء وفيهم عوام، فكان عوام المسلمين يسألون العلماء عما يعرض لهم من مشكلات، وكانوا يسألونهم عن حكم الله في المسألة، ولم يجيبوا على المسلم أن يلتزم قول عالم من العلماء لا يتعداه. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة، فمن أين يحصل به علم؟ ولذلك الحافظ ابن عبد البر نفسه في موضع آخر حكى إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، المقلد لا ينسب للعلم إطلاقا، لأن قصارى ما عنده أنه يأخذ قول الغير بدون معرفة دليله. أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة، فمن أين يحصل به علم؟ وليس مستندا إلى قطع، هو في نفسه بدعة محدثة، لأن نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرك ويقلد، وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو ما يتمخض بينهم من النظر عند فقد الدليل، وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا اجتهدوا، واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى. ثم كان القرن الثالث، وفيه كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وكانوا على منهاج من مضى، ولم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه. لذلك أذكر حديثة أن رومي عن المأذون في عقد القران، فلما جاء يعقد العقد قال له: وزوجتك على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فالرجل رد عليه قال له: وأبو حنيفة على أي مذهب تزوج؟ قال: على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على سنة رسول الله، ما يصحش نقول في السنة مذهب، على سنة رسول الله. فقال: زوجني على سنة رسول الله التي تزوج عليها أبو حنيفة. وقال ابن القيم في التقليد: وهذه بدعة قبيحة، يعني لما تحاربوا التقليد حاربوه بقلب جامد، مبقاش متردد وخايف، لأن دي بدعة بمعنى بدعة. يعني لو كنت على علم وعلى بصيرة وعرفت الموضوع جه ازاي بتاع التقليد والتعصب المذهبي، ترى انه فعلا سبب من اسباب تراجع الامة وضعفها وجمودها وتنفير الناس من الدين. لان يعني يصعب جدا انك بالذات في العصور الحديثة حصل فيها العلم انتشر والبصيرة عند الناس، وتيجي تقول له التقليد وهذه المظاهر هينفع، مش حي... ما ليس هذا من الامور الجاذبة للتدين بالذات في مثل هذا العصر. بالعكس يعني المفروض ان يحصل فيه اجتهاد، والحوادث جدت الان بصورة طاغية جدا، جدد مسائل كثيرة تحتاج للاجتهاد، والعلماء الحمد لله يجتهدون في افاق الارض. هذا هو السبيل، ان الدين يواكب الحياة ولا يحصل الجمود والنفور الذي يريد يعني اعداء الدين ايجاده. يقول ابن القيم في التقليد: وهذه بدعة قبيحة حدثت في الامة لم يكن بها احد من ائمة الاسلام، وهم اعلى رتبة واجل قدرا وأعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن يلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال يلزم أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. يعني لا يوجد رجل في الإسلام كله يجب الأخذ بكل ما أخذ به وترك كل ما ترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع الرسول عليه السلام لا يسمى تقليدا، لأن هو كلامه هو نفسه الدليل عليه الصلاة والسلام، سواء في الحديث أو في كلام الله عز وجل في كتابه، فهو ده الدليل، فما يصحش يقول مذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو الدليل. ثانيا، يبقى الدليل الأول أنه لا دليل على الوجوب، والوجوب حكم شرعي. من أين يعني أتيتم بهذه الدعوة؟ سواء دعوة إيجاب اتباع أي شخص كائنا من كان في كل ما يأتي ويظهر، فهذا ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تقليدا بل هو اتباع، والاتباع هو الذي أمرنا به في القرآن الكريم: لو تأملتم وإن تطيعوه تهتدوا فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنحن أمرنا بالاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع معنى اتباع يعني اتباع السنة، اتباع الدليل وليس التقليد أبدا. الدليل الثاني في الرد على من أوجب التقليد: الإشباع على عدم وجوب تقليد عالم بعينه، فمن الذين استنكروا قول من زعم وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة الحافظ العراقي والزركشي وعز الدين ابن عبد السلام والنووي. وكان عز الدين يذكر إجماعين يدلان على عدم وجوب تقليد شخص بعينه: الأول إجماع الصحابة على أنه يجوز للعامي استفتاء أي عالم في مسألة، ولم ينقع عن السلف المنع من ذلك، ولو كان ممتنعا لما جاز للصحابة إهماله. الثاني إجماع الأمة على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين، فإذا قلد معينا وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه، ولا سيما الإجماع لا يرفع إلا بما هو مثله في القوة. وقال العراقي نقلا عن النووي الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم الشخص التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء لكن من غير تتبع الرخص. وبهذا نعلم ما في قول الصاوي من التجني عندما حرم الخروج عن المذاهب الأربعة، وزعم أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. من الناس المشهورين الذين ردوا على الصاوي؟ وأين العلامة القرآني الجليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في سورة القتال، في سورة القتال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام عند تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الشيخ أتى هنا ببحث مستفيض في قضية التقليد والتمذهب، بحث وافي جدا، يعني لولا ضيق الوقت لكنا درسناه بالتفصيل، لكن نوصي الإخوة بقراءته مجلد السابع أعتقد، السابع صفحة 438. يقول الشنقيطي معقبا على قول الصاوي: أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الأئمة أنفسهم. وأما قوله إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه، وصاحبه من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك هذا بهتان عظيم. والتحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين، أنه لا يجوز العدول عن ظاهر الكتاب والسنة في حال من الأحوال بوجه من الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. والقول إن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا، لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرا، والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد عما ظنه بعد الشمس من اللمس. ثم يذكر عواقب التقليد وكيف أن إيجاب التقليد أدى إلى هجر الكتاب والسنة. يقول: القول بإيجاب التقليد أدى إلى هجران الكتاب والسنة كليا والاستغناء عنهما في جميع الأحكام، لأن المجتهدين معدومون بعد القرن الرابع كما يزعم المقلدون. يقول الشيخ الشنقيطي يذكر مقدمتين: الأولى أن العمل بكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، ثانيا أن المجتهدين بعد القرن الرابع معدومون انعداما كليا. هذه خلاصة الدعوة، أن العمل بكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، والمجتهدون بعد القرن الرابع انعدموا بالكليا. معنى ذلك ينتج عن هاتين المقدمتين أن العمل بكتاب والسنة ممنوع منعا باتا على جميع الناس، وليس للمسلمين إلا الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة. لقد أوجب الله على أهل العلم إذا نزلت بهم نازلة أن يتجهوا إلى الكتاب والسنة، والمقلدون إذا نزلت بهم نازلة زعموا أن الواجب عليهم هو الاتجاه إلى قول إمامهم. رابعا، الزعم بأن العمل بالكتاب والسنة وقف على المجتهدين باطل. يقول: كل من علم شيئا من الكتاب والسنة لابد له من العمل به والأخذ به، ولا يجوز أن يدعه لقول أحد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا النصوص من الكتاب والسنة الآمرة بذلك أمرا عاما مطلقا غير خاص بفريق من الناس دون غيرهم، وتخصيص هذه النصوص بالمجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. والنصوص في هذا كثيرة، منها قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والمراد ما أنزل إلينا القرآن والسنة المبينة له لا آراء الرجال. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فدلت الآيات على أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك أنه من جملة المنافقين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته. ثانيا، أجمع المسلمون أن الكفار الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مطالبين بتدبر القرآن والأخذ به والعمل به. ألم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار أن يتدبروا القرآن وأن يعملوا به، مع أنهم لم يحصلوا شروط الاجتهاد التي اشترطها الأصوليون؟ وقد أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم للكتاب، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أيضا في خطاب الكفار: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويمكن الحكمة، حكمة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، هي التي جعلته يفرد هذا البحث الخاص بالتقليد والتمذهب والاتباع في تفسير هذه الآية الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن. إذا كان الكفار أمروا بتدبر القرآن، فكيف يأتي ممن ينتسب إلى العلم في الإسلام ويقول إن الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفران والضلال والعياذ بالله. ولما الله من أعرض عن كتابه، فقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فلو كان العمل بالكتاب موقوفا على المجتهدين لما ذم الله العرب بإعراضهم عن الكتاب وعدم تدبرهم له. ثالثا، شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نص الكتاب وصحيح السنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد. هذا المسألة فيها نص فلا نص مع اجتهاد، نص يعني حرمت عليكم أمهاتكم، هنا نص على تحريم، يعني ليس الحكم مأخوذا هنا بالاستنباط لكن هنا بالإيه، نص صريح واضح وحل لكم كذا، نص على الحل. والأمور المنصوصة في نص الكتاب والصحيح السنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد، ولا يصح الاجتهاد البت في شيء يخالف الكتاب والسنة. وفي ذلك يقول الأصوليون لا اجتهاد مع النص. ويجب أن يعلم أن المذاهب التي فيها التقليد تختص بالأمور الاجتهادية ولا تتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض. رابعا، الذين يقولون بتوقف العمل بالكتاب والسنة على تحصيل شروط الاجتهاد ليس لهم مستند من الكتاب والسنة، يصرح بأنه لا يصح العمل بالكتاب والسنة إلا لمن حصل شروط الاجتهاد. ونصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كلها دالة على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشترط له إلا شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما، ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العمل بحكمه البتة. ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط، لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط، أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل، يعني لا يعمل إلا عن علم. فما هي الوسائل التي توصل الإنسان للعلم؟ هي هذه الشروط التي ذكرها الأصوليون. فاشترطوا جميع هذه الشروط اللي هي البلوغ في المجتهد، يعني البلوغ والعقل، إسلام، المعرفة باللغة العربية، العلم بالأصول، العلم بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة، العلم بمواقع الإجماع والخلاف، العلم بالناسخ والمنسوخ، العلم بأحوال الصحابة والرواة، وبعضهم يشترط المنطق. فاشترطوا جميع هذه الشروط ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها. وهذا الظن فيه نظر، لأن كل إنسان له فهم، إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يأمه. خامسا، تناقض الذين يوجبون التقليد في دعواهم. يقول الذي ينظر في كلام الفقهاء الذين زعموا وجوب التقليد وادعوا أن باب الاجتهاد قد أغلق يجدهم متناقضين، فنراهم يقررون رأيهم هذا في موضع ثم ينقضونه ويخالفونه في موضع آخر، وهذا يمثل الحيرة القائمة في نفوسهم بسبب التناقض الحاصل بين قولهم في وجوب التقليد وسد باب الاجتهاد، وبين النصوص من الكتاب والسنة المخالفة لذلك، وكذلك نصوص كلام الصحابة والتابعين والأئمة. من أمثلة هذا التناقض أن ابن عابدين نقل عن بعض رسائل ابن نجيب أن الاجتهاد منقطع بعد 104، ثم تجد ابن عابدين يصرح في موضع آخر من حواشيه على الدر أن الكمال ابن الهمام صاحب الفتح من أهل الترجيح بل من أهل الاجتهاد. ثالثا، حجج العقول الدالة على بطلان التقليد. يقول أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج عقلية، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به؟ يعني هو الحقيقة مناظرة فيها قدر عالي جدا من الذكاء، يعني هنا المزني يعلمنا كيف نحاج من يوجب التقليد، فبيقول له يعني انت بتقول التقليد واجب، فيقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به؟ عندك دليل على ما ذهبت إليه من وجوب التقليد؟ طيب إن قال نعم عندي حجة، بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. إن قال نعم عندي حجة فيبقى هنا بطل التقليد، لأن وجود الحجة وجود الدليل من الكتاب والسنة يمنع التقليد، يبقى اسمه اتباع ما اسمهوش إيه؟ تقليد. فإن قال نعم يعني عندي حجة بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، ثم كده ايه ابطل التقليد الذي يدعيه، لان الحجه هنا قامت بالدليل وليس بالتقليد. وان قال حكمت به بغير حجه، ذهبت الى وجوب التقليد من غير حجه، هي بقى هي كده بدون حجه، قيل له: فلما ارقت الدماء وابحت الفروج واتلفت الاموال وقد حرم الله ذلك الا بحجه؟ فتتسلط التقليد على دماء الناس واعراضهم وبلنا انك تفتي بالتقليد بدون حجه. قال الله عز وجل: ان عندكم من سلطان، أي من حجة بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلم. سابعا، المقلدون مخالفون لمنهج أئمتهم. ومما يدل على بطلان التقليد أن المقلدين مخالفون لمنهج الأئمة رضوان الله عليهم، فطريقة الأئمة اتباع الحجة والدليل وترك التقليد وعدم تقليد واحد بعينه، فمن ألزم تقليد الرجال بغير دليل فليس بمتبع للأئمة. وقد تواتر النقل عن الأئمة بالنهي عن تقليدهم أو تقليد أحد من العلماء، وأمروا الناس باتباع الدليل إذا بلغهم وترك أقوالهم، واعلنوا أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولم يحل لأحد أن يتابعهم في خطائهم إذا تبدى له ذلك، بل لم يحل لأحد الأخذ بمذهبهم ما لم يعلم دليله. وهذا يدلنا على أن المقلدين للأئمة على النحو الذي ذكرنا عاصون للأئمة وسيتبرؤون في يوم القيامة من تقليدهم إياهم، وهذا بعض ما نقل من أقوالهم. فتأملوا كلام أئمة المذاهب الأربعة رحمه الله. فمثلا الإمام أبو حنيفة: حدث أبو يوسف ابن إبراهيم عن أبي حنيفة قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه، يعني ما لم يذكر دليلا. قال الفلاني: ومعنى قوله من أين قلناه أي ما لم يعلم دليل قولنا وحجته. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يبيح لغيره تقليده فيما يقول بغير دليل. ومن أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. أما الإمام الشافعي فقد ساق العلامة أبو أسامة الشافعي أقوال الإمام الشافعي في كتابه المؤمل للرد على الأمر الأول. قال: إن الشافعي رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشر لا يخلو من السهو والغفلة وعدم الإحاطة، فصح عنه من غير وجه أنه أمر إذا وجد قوله على مخالفة الحديث الصحيح الذي يصح الاحتجاج به أن يترك قوله ويؤخذ بالحديث. ثم ساق بإسناده إلى الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنته ودعوا ما قلت. وقال المزني صاحب الشافعي في أول مختصر: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد ابن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلانه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. قال أبو شامة: أي مع إعلان من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره. وقال الشافعي: كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. أما الإمام مالك فيقول رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافقهما فاتركوه. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإمام أحمد فقد كان أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. هذا كلام الإمام أحمد. وقال أيضا: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، هو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، يعني في الأدلة. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. ثامنا: المقلدون مخالفون لمنهج تلامذة الأئمة. يقول: ومما يرد به على من زعم وجوب التقليد أن تلامذة الأئمة لم يكونوا كذلك، فمن المعلوم أنه كان لكل إمام من الأئمة أصحاب وتلامذة وأتباع، ولكن لم يأخذ هؤلاء أقوال أئمتهم دينا يتبع، يحرمون خلافه ويستعظمون الخروج عليه، فقد كان العلماء في ذلك العصر أكرم من ذلك وفوق ذلك. ويدلك على هذا مسلكهم في كتبهم ومؤلفاتهم، فالمراد من اختيارهم لمذهب ما هو سلوك طريقة في أصول صاحب المذهب في استنباط الأحكام وسلوك طريقته في اجتهاد الأحكام دون مسلك غيره. يدلنا على ذلك أن كثيرا من أتباع الأئمة في عصرهم تركوا مذهب إمامهم في المسائل التي بلغهم فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغ أئمتهم. هذا الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يسأل الإمام مالكا عن صدقة الخضروات، فقال مالك: هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، يعني وهي تنبت الخضروات. فقال أبو يوسف: قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت، يعني لو رأى أبو حنيفة ما رأيت لرجع كما رجع. وسأله عن الأحداث الوقف فقال مالك هذا حبس فلان وهذا حبس فلان، يعني أوقاف وقفها الصحابة رضي الله عنه. فقال أبو يوسف قد رجعت يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. فأبو يوسف صاحب أبي حنيفة لم يكابر عندما سمع الدليل، وخالف إمامه الذي كان يرى أن في البقول صدقة ولا يجيز الوقف، بل أعلن أن أبا حنيفة لو رأى هذا وسمعه لترك رأيه واتبعه. وهذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول في كتابه الموطأ: قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه. وذكر محمد أن أبا حنيفة أجاز بيع الدور والعقار والأراضين قبل أن تقبض، أما قول محمد فلا يجوز البيع في ذلك حتى تقبض. وأجاز محمد اشتراط الرجل الخيار في البيع إلى المدة التي اشترطها، مخالفا في ذلك الإمام أبا حنيفة الذي لم يجد اشتراطه أكثر من 3 أيام. وقد زاد ما خالف فيه محمد أبا حنيفة في موطئه على 20 مسألة. وقد نص ابن عابدين في الحاشية على أن محمد بن الحسن وأبا يوسف خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب اتباعا للحديث. أما قول الطرف الآخر ممن يحرمون التقليد يقول: ذهب فريق من العلماء إلى تحريم التقليد تحريما مطلقا، ومن هؤلاء الظاهرين ومنهم ابن حزم كما سبق الإشارة إلى ذلك. يقول الشوكاني: اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا. قال القرافي أو القرافي: فذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد. ثم تابع الشوكاني كلامه فقال: وبهذا تعلم أن المنع إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور. ثم يذكر الدكتور الأشقر القول المختار في حكم التقليد، يقول: قول الذين حرموا التقليد يقابل قول الذين أوجبوه، والقولان متعارضان، واحد يقول واجب والثاني يقول إيه حرام. والحق أن التقليد قسمان: قسم يحرم القول به والمصير إليه، وقسم يسوغ المصير إليه من غير إيجاب. فانتبهوا لهذا، التقليد قسمان: قسم يحرم القول به والمصير إليه، يعني في نوع من التقليد يحرم، وقسم آخر يجوز فيه التقليد من غير أن نقول إنه واجب، يعني أقصى أن يكون إيه جائزا فقط. فالتقليد الذي يحرم القول به والمصير إليه يتمثل في الآتي: أولا الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. ثانيا تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. ثالثا التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. فإذا هذه المواضع الثلاثة التي يحرم فيها القول بالتقليد: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. أما التقليد الذي يسوغ المصير إليه، يعني أقصى حاجة فيه أنه إيه رخصة جائز، أما التقليد الذي يسوغ المصير إليه فهذا النوع كالعامي الذي يقلد عالما يتفق له على علمه فيما ينزل به من أحكام، يعني شخص عمي، العمي مأخوذ من العمل لأنه بيد من يقوده في الغالب لا يستخل بالمشي، فأطلقوا لفظة العمي لإشارة أنه يقلد ولا يستطيع إيه غير ذلك. فهنا كما تلاحظون التقليد حكم حاجة من اثنين، إما حرام وإما جائز، لكن أن يقال بالوجوب لا دليل على وجوب التقليد. حرام في المواضع الثلاث التي أشرنا إليها، في غير ذلك هو جائز سائر رخصة. فالتقليد الذي يسوغ المصير إليه كالعامي الذي يقلد عالما يتفق له، عالم رآه واتفق له على علمه فيما ينزل به من أحكام، وهذا معذور في تقليده وقد أدم عليه. هنا في حاشية يقول: يلتقي هنا من قال إن العامي لابد له من تقليد العالم والذين قالوا بوجوب الاجتهاد في حقه، لأن كل واحد من الفريقين قال الواجب على العامي أن يسأل العالم عن حكم الله، وهذا حسن، يسأل العالم عن حكم الله لا عن قوله هو أو مذهبه، فالعامي يسأل عن حكم الله والمفتي يفتيه طبقا للأدلة. وكل الخلاف بين هذين الفريقين أن هؤلاء يسمونه اجتهادا وأولئك يسمونه تقليدا، لكنهم متفقون على أنه يعذر باستفتاء العالم والأخذ بقوله. يقول: فهذا أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولكن مثل هذا لا يجوز له الفتوى في شريعة الله من غير دليل. العام المقلد لا يجوز له أن يفتي في الدين بغير دليل، لكن يجوز له أن يقلد قول العالم الذي يثق بعلمه وورعه فيما يعين له من مسائل الدين. ثم يناقش مسألة أخرى، وهي أن العامية لا مذهب له. يقول: لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به. فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصل كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو أنا نحوي أو كاتب، لم يصل كذلك بمجرد قوله. وعلى ذلك فالعامي مذهبه مذهب مفتي، كما نص على ذلك العلماء، وعليه أن يتحرى في استفتائه، فلا يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل العلم والورع والتقوى. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يقول: الاتباع لا التقليد. أنت إذا اتبعت من معه الدليل فإنك فعلت ما وجب عليك، وليس ذلك تقليد. يقول ابن عبد البر: قال أبو عبد الله ابن خويزمنداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه جمع بين العلم: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لا لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحيح، كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. المطلب الثالث والأخير هو العلاقة بين المذاهب الفقهية. يقول: المذاهب الفقهية متقاربة فيما بينها تقاربا كبيرا، حتى إن الذي يطالع اجتهادات الفقهاء في مختلف مذاهبهم من قرر أتباعه منها وما لم ينقرضوا يجد كأنها مذهب واحد، والأدلة على عمق التقارب بينها أكثر من أن تحصر. منها أولا: كل الأئمة الفقهاء أبناء مدرسة واحدة، هي مدرسة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم واحدة، وقد كانوا يدا واحدة في مواجهة الانحرافات العقدية من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم. ودي طبعا مسألة مهمة في غاية الأهمية، هذا النقطة في غاية الأهمية خاصة في هذا العصر، حيث نجد كل من هب ودب يأتي لمناجيس الأخباث قتله الله الرافضة ويقول الخلاف. ما زال بعض الناس هواة التضليل أو محترف التضليل بتعبير أدق، هؤلاء الضالون المضلون لا يملون من تكرار الخداع والكذب على رؤوس الأشهاد أن الشيعة دول إخواننا، ويا جماعة لا تعمقوا الفرق، ويعزفون على الأسطوانة المشروخة دي بتاعة إيه؟ أن المسلمين لازم يتوحدوا. طيب ما يتوحد مع النصارى كمان، فيش فرق، نحن نتوحد مع الرافضة ونتوحد مع النصارى واليهود في العقيدة، لأن الشيعة دينهم دين آخر غير دين الإسلام. وحينما نقول هذا الكلام نحن ما نجازف مثل هذا الكلام، دي كلام مؤسس على علم وعلى بحوث ودراسات وأدلة، لكن الشيعة يحاولون التغطي بغطاء الإسلام لينشروا ضلالهم وكفرياتهم وشركياتهم. فمسألة إن الخلاف بين السني والشيعي كالخلاف بين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذا تضليل وهذا كذب وهذا تزييف الحقيقة، وهذا إعانة للشيعة على غزو أهل السنة ونشر الرفض في بلادنا من جديد. للأسف شيخ الأزهر وافق على دخول الطلبة الشيعة في الأزهر بعد قرون طويلة من منعهم من ساعة ما أزيلت الدولة العبيدية المسمى زورا بالفاطمية، دولة العبيديين الملاحدة التي بنت الجامع الأزهر أساسا، وهم كل شوية بيمنوا علينا، لأن الرافضة الشيعة بيقولوا إيه؟ بيقولوا ده الأزهر إحنا اللي بناهم. طيب الإنجليز هم اللي بنونا السك الحديد، يذلونا بقى طول عمرنا عشان السك الحديد اللي بنوها. نقول الأزهر بناه جيش الاحتلال العبيدي، بناه جيش الاحتلال العبيدي، ولذلك صلاح الدين الأيوبي هذه المؤسسة التي أنشئت أساسا لنشر المذهب الرافضي داخل مصر، صلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا أغلقها لمدة 100 سنة بعدما طهر مصر من شرك الشيعة الرافضة وقضى على الدولة العبيدية. بقي الأزهر مغلقا 100 سنة عايز ينهي دوره في التبشير بالدين الرافضي، وذلك الرافضة بيكرهوا صلاح الدين الأيوبي جدا، وجوم بعض السذج وجوم على حسن نصر وسموه قالوا صلاح الدين العرب يعود من جديد. هو ما في أبغض إلى قلبه وإلى فئته الضالة لا يبغضون أحدا مثل صلاح الدين، حاقدون جدا على صلاح الدين، لأن صلاح الدين الأيوبي هو الذي حرر مصر وقضى على دولتهم العمانية. مش كده وبس، كان الرافضة يتعاونون مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي، وخيانتهم في ذلك معروفة ومشهورة. كانوا يتوطؤون مع النصارى الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا. فالمفروض أن المصريين يعني يدركوا منة صلاح الدين الأيوبي في أعناقهم، ويعني دائما يستغفرون له ويدعون له، لأنه طهر مصر. تخيلوا مصر دي لو بقيت يعني العبيدين أشد من رافضة إيران، أشد من الإمامية، لا ملاحدة باطنيون. تخيلوا مصر بقى لو كانت كأسوأ من إيران، بقى مش زي إيران دلوقتي. تخيلوا ما الذي كان سوف يحدث في المنطقة كلها لو انتشر هذا الدين الخبيث المحرف الذي لا علاقة له بالإسلام، فقط يعني مجرد الإسلام، لكن في الحقيقة دين آخر تماما في الأصول مش في الفروع بس. ده احنا أصلا ما اتكلمناش في الفروع، تقريبا عمرنا ما اتكلمنا في الفروع إلا إشارات عابرة في نكاح المتعة وكذا وكذا، لكن العقيدة نفسها وأصول الدين مختلفة تماما. فحتى هؤلاء الذين يدافعون عن الرافضة يكفروا لهم، يعني حتى الدعاء الكبار والمزورون والمضلون الذين ينافحون عن الرافضة والشيعة هم أنفسهم مكفرون، لأننا لسنا مسلمين في نظرهم. فموضوع الاسطوانة المشروخة بتاعة الخلاف بين الشيعي والسني، هذا إنسان إما غارق في الجهل وإما عميل أو كذاب يدعي الكذب. أما في الحقيقة والبحث العلمي، نحن مع اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة وما فوق الأربعة أيضا من المذاهب الفقهية المعروفة، لكنها في العقيدة تنضوي تحت راية واحدة وهي أهل السنة والجماعة. فالمنهج الاختلافات في الأحكام العملية وليست في العقيدة، بخلاف الرافضة فلهم دينهم ولنا دين، ده دين مختلف تماما، وهذا الكلام يعني لا يقال جزافا. ولكن تعرف الشيعة بواحد من أمرين، إما أنك تدرس وتتعلم من كتبهم، ما أقول حتى من خارج كتبهم، وتعرف الفرق بين الدينين، أو أن تعاشرهم وترى بغضهم لأهل الإسلام وحقدهم عليه. وما يحدث في العراق ليس بعيد، يعني المذابح التي تجري لأهل السنة في العراق وتعاون الرافضة مع الأمريكان وغيرهم ضد أهل السنة، هذا شيء يعني صار متواترا ومعروفا. هذه أول ملاحظة فيما يتعلق بالعلاقة بين المذاهب الفقهية، دي في الخلافات الفقهية العملية، لكن في العقيدة جميع هذه المذاهب الإسلامية الفقهية تنضوي تحت مظلة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم واحدة وكانوا يدا واحدة في مواجهة الانحرافات العقائدية من الخوارج والمعتدلة والشيعة وغيرها. ثانيا، الأصول الكبرى ذات الأثر الأهم والأكبر في الفقه لا اختلاف فيها عندهم، يعني أيضا المذاهب الأربعة متفق على الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكلهم يأخذ بها ويقيم بناءه الفقهية على أساسها. لذلك لما ندرس أصول الفقه بنجد الأدلة قسمان، أدلة متفق عليها طبعا عند مين؟ مدارس الفقهية المنضوية تحت راية أهل السنة، وأدلة مختلف عليها، بعض المذاهب يأخذ بها وبعض لا، فالمتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما المختلف فيها فسد الذرائع، الاجتهاد، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستصحاب وهكذا. يقول الأصول الكبرى ذات الأثر الأهم والأكبر في الفقه لا اختلاف فيها عندهم، العرف أيضا من الأدلة المختلفة. يقول هذه الأصول الكبرى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكلهم يأخذ بها ويقيم بناءه الفقهية على أساسها. ولا يعكر على هذا المأخذ اختلافهم في بعض الأصول الثانوية المنتزعة من الأصول الكبرى السابقة. ثالثا، الأئمة أخذ بعضهم من بعض وتتلمذ بعضهم على بعض، فتلامذة أبي حنيفة رحلوا إلى الإمام مالك وأخذوا عنه، فأبو يوسف رحل إلى الإمام مالك واستفتاه وأخذ عنه، والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة روى عن الإمام مالك الموطأ، ورحل بعض تلامذة الإمام مالك منهم أسد ابن الفرات إلى العراق وأخذ عن شيوخ الحنفية أمثال محمد بن الحسن. وأسد هذا كان هو السبب في تأليف المدونة كما ذكرنا ذلك لما شرحنا مدونات المالكية. الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، وفي رحلة الشافعي إلى العراق حاور مشايخ الحنفية تلامذة الإمام أبي حنيفة فاستفاد منهم واستفادوا منه، وأخذ الإمام أحمد عن الشافعي رحمه الله تعالى. وإذا استعرضت سيرهم وجدت أن اللاحق منهم كان يثني على السابق ويدعو له ويأخذ من علمه، ولا يعكر على هذا تغطئة بعضهم لبعض، فإن هذا يحدث في المذهب الواحد. رابعا، انتقل العلماء الأعلام من مذهب إلى مذهب من غير نكير من أهل العلم إلا إذا كان انتقالهم لغرض دنيوي أو اتباعا للهوى. يقول الشعراني: لم ينكر أكابر العلماء في كل عصر على من انتقل من مذهب إلى مذهب إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهم الطعن في ذلك الإمام الذي خرج من مذهبه لا غير، بدليل تقريرهم لذلك المنتقل على المذهب الذي انتقل إليه. ونقل الشعراني عن القرافي قوله: يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضا في كل ما لا ينتقد فيه حكم حاكم. ونقل أيضا عن السيوطي أنه ثم عددا من الذين انتقلوا من مذهب إلى مذهب من غير نكير عليهم من علماء العصر الذي كانوا فيه، منهم الشيخ عبد العزيز ابن عمران الخزاعي كان من أكابر المالكية، فلما قدم الشافعي من بغداد تابعه وقرأ عليه كتبه ونشر علمه. خامسا، كان هدف الأئمة جميعا من وراء ما قرروه من أحكام هو الوصول إلى حكم الله في مسائل الفقه المختلف فيها، وقد مر أن مصادرهم الأصلية في ذلك واحدة، ولذلك عندما كانوا يتحاورون ينزعون منزعا متقاربا فيما يعتمدون عليه ويؤصلونه، فلم يكونوا كما هو الحال عند فرق النصارى أو الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، طبعا لأن الأرضية واحدة. ولذلك فإننا عندما نرجع في المسألة الواحدة إلى اجتهاداتهم نرى أنه يقترب بعضها من بعض في الطريقة والمأخذ بل وفي النتائج والأحكام، وقد يكون التقارب بين المذهبين أكثر من التقارب في المذهب الواحد أحيانا. ثالثا، هذا التوجه هو مقتضى ما وصى به الأئمة أتباعهم وتلاميذهم، فكلهم طالب أتباعه باتباع الحق وإن خالف قوله، ولو قام الأئمة من قبورهم ورأوا ما عليه أتباعهم اليوم من مخالفتهم لما أمروا به لا تبرؤوا من ذلك ونهوا عنه. سابعا، هذا التوجه هو منهج العلماء الأعلام من أصحاب المذاهب الذين عرضوا أقوال علماء المذاهب وأقوال فقهاء الأمصار جنبا إلى جنب مع ذكر أدلة كل قول وذكر الراجح. ومن خير من سار هذا المسار ابن قدامة في كتابه المغني، فيجب يكاد أن يكون كتاب فقه مقارن لأنه بيستوعب أيضا ذكر المذاهب المخالفة والأدلة والترجيح. والنووي في المجموع لا شك في هذا من أقوى كتب الفقه المقارن، وابن عبد البر في الاستذكار وهو منهج الفقهاء الأعلام من أهل الحديث أمثال ابن حجر العسقلاني في كتابه القيم فتح الباري. ثامنا، رأينا كثيرا من الأعلام في كل مذهب من يترك مذهب إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره إذا تبين له رجحان دليله وضعف دليل إمامه. أخيرا، يذكر الدكتور الأشقر ثمار هذا التوجه، يقول: وهذا التوجه في عد المذاهب الفقهية مذهبا واحدا أو كالمذهب الواحد له فوائده وثماره الخيرة، ومن هذه الفوائد والثمار: أولا، تحقيق الوحدة بين المسلمين، فالمسلمون كما قرر كتابهم ودعا إليه رسولهم صلى الله عليه وسلم كانوا إخوة يدعو بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا. ثانيا، وهو ينزع فتيل العصبية المذهبية القائمة على تعظيم بعض أهل العلم والغض من شأن الآخرين وموالاة إمام والبحث عن عيوب الآخرين والتعصب لأقوال وفتاوى واجتهادات واحد من الأئمة ورمي أقوال غيره من الأئمة. ثالثا، هذا المنهج يقلل الخلاف ولا يزيده، ففي كل مذهب من الاختلاف بين أصحاب المذهب الواحد شيء كثير، وفي كل مذهب من الأقوال الشاذة والوجوه والاختيارات الضعيفة ما جعل المحققين في كل مذهب يضجون بالشكوى وينادون بتصحيح المسار وتقويم الأخطاء. رابعا، هذا المنهج يعيد للفقه اتساعه وشموله، فقد رأينا كيف ضاق الحال بأتباع كل مذهب في بعض المسائل مما جعلهم يترخصون باتباع مذهب آخر لما يرونه من حرج في اتباع مذهبهم. ليس هناك عالم واحد أحاط بالسنة كلها وبالدين كله، ومع أن كل مذهب فيه خير كثير إلا أن أتباعه قد يجانبهم الصواب في بعض المسائل، فجعلوا فقه الأئمة فقها للكتاب والسنة يوسع الدائرة ويجعل أنظار المجتهدين والعلماء تجول في ذيك الدائرة الكبيرة والواسعة، وبذلك يرتفع كثير من الحرج والمعاناة التي قد يجدها بعض أصحاب كل مذهب في بعض الأحيان. وهذا النهج يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المستجدات والمعضلات في أمر هذه الحياة التي أصبح التغير والتلون فيها هائلا سريعا في هذا العصر. كما أن متابعة هذا النهج يلقم حجرا أولئك الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية لا تسع الحياة، ولذلك اتجهوا إلى الأخذ من القوانين الغربية. إن الضيق الذي وجدوه في بعض الأحيان سببه الاقتصار على مذهب دون غيره، ولو جعل فقه الأئمة مجالا للأخذ والنظر لما وجد هذا الإشكال. خامسا، ومن ثمار هذا المنهج الذي يقوم على إطلاق العقول من عقالها، تربية الملكة الفقهية التي تتمرس بأقوال أهل العلم من مختلف المذاهب وتتعرف إلى مناهج الاجتهاد، وكيف استدل العلماء بالنصوص على الأحكام، وكيف استخلص العلماء الأحكام من الأدلة. وهذا هو النهج الذي تربى الأئمة عليه، فتفتحت عقولهم ونمت مداركهم وتعمقت لديهم الملكة العلمية التي تفقه وتستوعب وتحلل المسائل وتحكم في ضوء النصوص. وأخيرا، فإن هذا النهج يحيي دراسة النصوص من الكتاب والسنة والعمل بها من غير إهدار لجهود الأئمة، بل يجعل فقه الأئمة جهودا لفقه النصوص لا نصوصا تزاحم النصوص. وفي ختام هذه الخاتمة أود التنبيه إلى أنني لا أقصد بما أدعو إليه في هذه الخاتمة إلى جعل كل الآراء الفقهية في المذاهب على حد سواء، فالاختيار من الأقوال والمذاهب محكوم بالدليل، فالقول الأقوى والأصح ما قوي دليله، أما التخيير من الأقوال بمجرد الترجيح الشخصي فإنه مرفوع، هو التشهي، وقد تحدثت عن هذا فيما مضى، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.